مجير يا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك استجير يا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك استجير.